هذا أيضا نصححها، نقول شروط صحة السعي. شروط صحة السعي النية، كذلك النية كما قلنا في الطواف، تكميل السبعة، السبعة أشواط، الابتداء من الصفا. وإنما يقول تكميل السبعة يدخل فيه تكميل المسافة اللي بين الشوط والشوط، يعني لابد أن يكمل الشوط كاملا، يكمل الشوط كاملا. وحده اللي هو الجبل، هذا جبل الصفا وجبل المروة، إنما جبلان، فيصل إلى أول جبل الصفا وأول جبل المروة. لا يحتاج أن يلف على هذه الدائرة الموجودة حاليا، ما يحتاج أن يلف عليها. شوفوا وين العربات توصل وترجع، هنا تقريبا هذا بداية الصفا وبداية المروة. يكمل سبعة أشواط، ولا بد أن يبدأ من الصفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به، لأن الله بدأ بالصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال فنبدأ بما بدأ الله به. فمن بدأ من المروة لا يعد هذا الشوط، وإنما يعد الشوط الذي يبدأ فيه من الصفا، هنا يبدأ عد الأشواط. نعم.